المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة نبدأ بها هذه الحلقة من مصر، من محافظة الفيوم، المستمع حسن صلاح حسن بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: نعلم جميعا أهمية التوحيد وضرورة التمسك به، إلا أن إيضاحه أصبح قليلا، فأرجو التكرم بإيضاح التوحيد وأقسامه وشروطه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم المبعوث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، الذي جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة. وبعد لقد سألت عن أمر كبير وطلبت إيضاح ما يستدعي وقتا طويلا في الإيضاح، لكن الأمر بالإجمال، التوحيد هو أن يوحد الله لا يعبد معه غيره، أن تجعل العبادة لله جل وعلا الذي إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. والعبادة تشمل أمورا كثيرة، منها ما هو فرائض كالصلوات والصوم والحج والزكاة، ومنها بقية الأعمال الصالحة التي هي إيمان، كما في حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والعلماء قسموا التوحيد إلى توحيد ألوهية، والمقصود به توحيد العبادة. إذا سألت تسأل الله، إذا استعنت تستعين بالله، تصلي لربك جل وعلا، تجعل تقربك بالصدقات والذبائح لوجهه سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك والذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية جمعت كل شيء يقوم به الإنسان ويتصف به فهو لله، هو مالك الملك. فتوحيد الألوهية أن لا يتأله الإنسان سوى الله، والتأله والتذلل والعبادة. وأعلى العبادات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم بقية الأعمال كلها في تحقيق هذا المقال. ومن العبادة فعل ما يحبه الله، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الصالحين من عباد الله، وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، فإنهم حاملة هذا الدين، المبلغون له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما هو مفصل في كتب العقائد. وتوحيد الربوبية هو أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو مالك الملك، وأنه لا يشاركه أحد، لا في خلق ولا في رزق ولا في إحياء ولا إماتة، هو الموجد لكل شيء وهو القابض لكل شيء وهو الذي إليه يرجع كل شيء. تؤمن بأنك ملك لله جل وعلا، وأن كل ما في الكون من سماء وأرض وما بين ذلك وما يسكن في أرض أو سماء ملك للواحد القهار. فالرب معناه هو المالك لكل شيء، ويطلق الرب على الشيء المحدود كرب الدار ورب الدابة ورب المتاع، أي مالكه، ملك جزئي. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله جل وعلا بالكمال، فهو سبحانه مالك الملك المدبر لهذا الكون، العالم بخفيات الأمور وجلياتها. وأنصحك بقراءة شيء من الكتب في هذا الشأن، والشيء الذي زلت به الأقدام ووقعت به بسببه الأخطار وملئت به جهنم، إنما هو الإخلال بتوحيد الألوهية. فإن الكفار المشركين يقول الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخره، فإن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا الربوبية، يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الموجد للكون، وإنما كانوا يتخذون آلهة يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. فاهتم بتوحيد العبودية، توحيد الألوهية، فإنه الذي دخل به أمم الجنة بسبب إخلاصه وإحسانه، ودخل بمناد بذته أمم النار. والله أعلم. صلى الله عليكم. يسأل عن هذه الكتب، ما دمتم أشرتم إليها، ما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها في مجال العقيدة والتوحيد؟ من أفضل الكتب البسيطة المبسطة السهلة القراءة والفهم كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه اغتنى بتوحيد العبادة، وإن جاءت فيه نبذ عن توحيد الأسماء والصفات والربوبية. ونصيحتي لك أن تتعلم على بعض أهل العلم. ومن الكتب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ككتاب العقيدة الواسطية، كتبها لأهل واسط، والتدمرية كتبها لأهل تدمر، والحموية كتبها لأهل حمات يستكتبونه، فيكتب لهم ما يراه العقيدة الصحيحة، ولا شك أنه أصاب في ذلك كله رحمة الله عليه. كذلك في مثل كتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني، وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ورد ذكر هذه الألفاظ في القرآن والسنة، يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال ودابة الأرض، فمن هم وكيف أتعرف عليهم أكثر؟ يأجوج ومأجوج ذكرهم الله جل وعلا في القرآن العظيم، وأنهم إذا يعني خرجوا من كل حدب ينسلون. واختلف في ذلك، لم يحددهم الله جل وعلا باسم وموقع، وقد رجح العلماء أنهم سكان شرق آسيا، قيل إنهم أهل الصين وما حول ذلك، كثافة السكانية عظيمة، قيل أنهم هم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج أيضا أسماءهم موجودة في الشرائع ما سبقنا من الأمم، لكن الشريعة التي لم تطمس والوحي الذي لم يبدل والشريعة التي لم تنسخ هو ما جاء في القرآن والسنة النبوية للنبي الهدى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهم خارجون لا محالة في آخر الزمان، وهم من علامات الساعة العظام. والمسيح الدجال كذلك من الآيات العظام، وهو يأتي قبلهم. وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض يقطعها بسرعة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنه ما من فتنة أخطر على الناس من المسيح الدجال، وأنه يطوي الأرض كالريح المرسلة. ولعظم الابتلاء والامتحان يأمر السماء بالمطر، ويأمر الأرض بالإنبات، ويأمر الخريدة أن تخرج ما فيها من كنوز مدفونة. فلا يبقى ممتنعا عليه إلا أهل الإيمان الراسخ الصادق، وهو لا يدخل مكة ولا المدينة. يمكث في الأرض 40 يوما. ذكر النبي أن يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، والبقية كأيام أيامنا. ولأن الصحابة حريصون على المحافظة على شرائع الإسلام، قالوا: اليوم الذي كسنة وكشهر كيف نصلي؟ ما قال النبي صلوا صلاة يوم واحد، بل قال: اقدروا له. ومن هذا الحديث أخذ العلماء افتاء من لا تغيب عنهم الشمس في بعض بقاع الأرض بأنهم يقدرون اليوم والليلة بأقرب البلدان إليهم يتميز فيها الليل عن النهار. وأما الدابة فهي التي ذكرها الله جل وعلا في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قيل إنها تخرج من الصفا في مكة، لأنها تكلمهم أو تكلمهم وتجرحهم وتسمهم، ويلتقي الناس من تسمه فهو كافر، فيتبايعون ويشترون ويقول المسلم بعته على ذلك الكافر، والكافر يقول بعته لذلك المسلم، وهي أيضا كالدجال من المسائل العظام، الآيات العظام للساعة. فهذه الأشياء التي سألت عنها أيها السائل هي من علامات الساعة الكبار، التي إذا وجدت فقد أضلت الساعة، أي قربت، وإن كانت قريبا الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين وألصق بين أصابعه، وأخبرنا الدجال أنه قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجكم، حجيجه دونكم. وأخبر أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، ولكن من صفاته ما لم يقله غير النبي، وهو أنه أعور العين اليمنى كما عنبة طافية، إلى غير ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد علي بعث بسؤال طويل، والحقيقة أننا في هذا البرنامج لا نعرض الرؤى، هي رؤية حصلت له، ونحن في هذا البرنامج كما ذكرت إنما نعرض الأسئلة على أصحاب الفضيلة ولا نعرض الرؤى. لكن السطر الأول في سؤالها أرجو تفضل الشيخ بالتعليق عليه: حدث لي أمر غريب نكد علي عيشتي وهي رؤيا كما ذكرها، إلى آخر ما قال، هل صحيح أن يحصل للإنسان هذا من رؤيا؟ أما أنه يهتم لها فصحيح، وأما كيف العلاج فبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى الإنسان ما يفزعه في منامه واستيقظ فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ويتفل عن يساره مع تعوذه، وليتحول من جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، ولا يخبر أحدا بما رأى، يقول النبي فإنها لا تضره. فإذا التزم الإنسان بذلك تحقق له خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو جهاد بعث بأسئلة عديدة، يعمل محاسب في محلات قطع غيار، وبحكم عمله يأتي عمال الورش لشراء القطع نيابة عن أصحاب السيارات المصدومة، فيتفق العمال مع البائعين على ما يلي: أن يطبع البائع فاتورة بمبلغ 500 ريال مثلا فيعطيها العامل لصاحب السيارة ويأخذ منه المبلغ، ثم يعود لمحاسبة البائع فيعطيها 450 ريال فقط ويأخذ الفرق دون علم صاحب السيارة، وقد يزيد البائع في ثمن القطع عن المعتاد بحكم أن صاحب السيارة واثق أن العامل يشتري له بأرخص سعر، فما الحكم في ذلك وإن كان حرام وصاحب العمل موافق والبائع موافق؟ فهل علي أنا وزر في ذلك مع العلم أني كلمت صاحب العمل ورفضت أن أقوم بحسابات هذا المحل لهذا السبب لكنه أصر وقال الإثم علينا؟ لا شك أن هذا عمل محرم وأكل للمال بالباطل، ويأثم فاعله ومن يقره على ذلك العمل. يجب أن تكون المعاملات في البيع والشراء مبنية على الصدق وعدم إقرار العيب في ذلك، وإقرار مثل هذه الأمور من إفساد المعائش والمكاسب والذمم، والله المستعان. حسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأجير محل بما فيه من بضائع وتكون صورتها كالتالي: يتفق صاحب المحل مع المؤجر على أحد الخيارين، الأول المحل بدون بضاعة بمبلغ 1000 ريال في الشهر، وبالبضاعة مبلغ 1500 مثلا، تقدر قيمة البضاعة في بداية مدة الإيجار ثم يبيع منها ويشتري عليها المؤجر، وفي نهاية مدة الإيجار تقدر البضاعة المتبقية ويتم احتساب الفرق إما للمؤجر أو لصاحب المكان، فما الحكم؟ لا يظهر لي صحة هذا العمل، لأن العقد لابد أن يكون مستقرا، لا يصح أن يقول أنت بالخيار ادخل على كذا أو على كذا ويفترقان على هذا الخيار، إن هذا يؤول إلى الغرر والجهالة.

في تلاوة أو عبادة أو دعاء فلا حرج. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع علي من اليمن، يقول: ذهبت إلى الحج عن طريق التهريب بصورة غير رسمية، ولم يتوقف صاحب السيارة كي نصلي الظهر حتى وقت العشاء، فصلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اتجاه مجهول، لا ندري هل هو إلى القبلة أم لا، هل علينا شيء في ذلك من ناحية إعادة الصلاة، حيث أننا لم نتبين القبلة وتعدينا الميقات ولم نحرم حتى وصلنا جدة، وبعد ذلك أحرمنا من جدة، وعندما طلعنا مكة وضعنا سائق السيارة في الخلاء وقال ادخلوا من الخلف تهريب، وكان في الليل وبرد، فقمنا بلباس ثيابنا لاتقاء البرد، فماذا علينا؟ أولا أنتم آثمون لأنكم جئتم تهريبا، وهذا العمل معصية ويخالف طاعة من ولاه الله أمر البلاد. وأما فيما يتعلق بالصلاة فالإنسان عليه أن يتقي الله حسب القدرة، فإذا لم يمكن من الأرض ولم يتيسر أن يعرف أين القبلة فصلى فالصلاة صحيحة. وأما لبسكم الملابس على الإحرام فعليكم على كل واحد فدية، وهي بالخيار بين إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة أو صيام 3 أيام على كل واحد، الإطعام أو الذبيحة في مكة والصيام حيث شئتم، والله أعلم. يعني عليهم عن الميقات وعن اللبس الشيخ أيضا؟ تجاوز الميقات؟ تجاوز الميقات عليهم ذبيحة نعم، وليس بالخيار. وأما اللبس هو الذي فيه هذا التفصيل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.